السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم ياسر المسالك مع شرح زاد السالك للشيخ محمد العالم رحمه الله، وقد كنا توقفنا عند قول الناظم: والنذر في الشرع التزام مسلم مكلف ما حكمه الندب علمه، ونذر كل المال بالثلث اكتفي بنذر ممنوع وكره لا تفي، ومن صلاة أو عكوفا نذر بمسجد من الثلاث حضرا لفعله ولو نوى بالأفضل كغيره وغير ذا لا ترحله. وقوله النذر بعد أن فرغ المصنف رحمه الله الناظم من الكلام عن اليمين شرع في الكلام عن النذر، وهو الجزء الثاني من الترجمة التي وعد بالكلام عليها، فذكر أن النذر يعني في اللغة كأنه فيه معنى اللزوم أو ما إلى ذلك، وأما في الشرع فإنه عرفه بنفسه في النظم فقال: والنذر في الشرع التزام مسلم مكلف ما حكمه الندب علمي، علمي هذه تتم فقط تأكيدية، وإلا فالأصل أن التعريف انتهى عند قوله الندب، بمعنى أن النذر في الشرع عند المالكية رحمه الله والتزام المسلم المكلف ما لا يلزمه مما من المندوبات، إلزام نفسه ما لا يلزمه بأصل الشرع، يعني التزام يعني أن يلزم نفسه بما لا يلزمه شرعا في أصل الشرع، يعني مثلا أن ينذر اعتكافا، فالاعتكاف في أصل الشرع ليس واجبا، أو أن ينذر صوم يوم ليس بواجب، فهذا الاعتكاف والصوم في الأصل مندوبان، فألزم المكلف نفسه بهما من غير أن يلزمه الشرع في أصله به، ولكن طبعا بعد أن نذره فإنه يلزم، لأن الوفاء بالنذر واجب بالكتاب، يعني ودل على الوفاء به الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: والذين يوفون بالنذر على أحد الأقوال في تفسير الآية. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه في صحيح البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، فدل على أن غيره يوفى به. وجاء في الصحيحين أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. لغير ذلك من أدلة كثيرة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر ومشروعية ذلك. ولذلك قال لك: والنذر في الشرع التزام مسلم. المالكية رحمه الله يرون أن النذر لا يلزم إلا المسلم، أما من كان كافرا فإنه إذا نذر حال كفره ثم أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله ولا يلزم الوفاء به، هذا هو المذهب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان نذره مشروعا لزمه الوفاء به، لظاهر حديث عمر في الصحيحين الآن في الذكر، ففيه أن عمر كان نذر أيام ما قبل إسلامه يعني، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره مكلف. أما الصبي والمجنون وعن البالغ العاقل، وأما الصبي والمجنون وما إلى ذلك فهذان لا ينعقد نذرهما. ما حكمه الندب؟ يعني يقول لك عند المالكية رحمه الله: لا يتعلق النذر إلا بما حكمه الندب، ونحو يعني من السنية وكذا، ونحو من السنية. أما إذا كان واجبا بأصل الشرع فهذا أصلا واجب، يقول يعني يقال إنه أصلا واجب. وأما إذا كان مباحا أو مكروها أو حراما فإنه لا ينعقد النذر. وقد استدل لهم بما جاء في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله. إنما النذر، هذا حصر، وما ابتغي به وجه الله ليس هو المباح ولا المكروه ولا الحرام. وقد استدل لهم أيضا بظاهر قول صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم في معصية الله ولا فيما لا يملك. لا نذر، هذا ظاهره أنه نفي لأصل النذر، فبالتالي يكون لا ينعقد أصلا إذا كان في المعصية. وعلى هذا فمن نذر معصية فلا شيء عليه، يتوب إلى الله وكذا ولا شيء عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من نذر معصية فإنه لا يجب، طبعا محل اتفاق أنه إذا كان حراما فإنه يجب عليه لا يفيه، لكن هل عليه كفارة أو لا؟ هذا هو الذي ينعقد على، هذا هو الذي ينبني على قولنا هل ينعقد نذر المعصية أو لا. أما كونه لا يجب عليه لا يوفي فهذا واضح، وكذلك في المكروه يستحب له أن لا يفي، وفي المباح فالأمر واسع. يعني إذا قال إنسان نذرت لله أن أشرب شايا، هل هذا نذر؟ عند المالكية هذا ليس بنذر، أن هذا مباح وليس مستحبا. وكذلك إذا قال مثلا نذرت أن أنام قبل العشاء، يقولون هذا لا ينعقد لأنه مكروه. كذا إذا قالوا العياذ بالله نذرت لله أن أشرب خمرا، فهذا أيضا لا ينعقد عند المالكية. وذهب بعض العلم لأنه ينعقد ويجب عليه أن لا يفي به في الأخير مثلا. طيب ماذا يفعل؟ يقولون عليه كفارة، كفارة يمين. وهؤلاء يعني هناك أحاديث وردت لكنها لا تصح، ولكن هناك آثار عن الصحابة وردت أن عليه كفارة يمين، وهذا هو الأحوط، أن من نذر نذر معصية فعليه أن يكفر كفارة يمين، هذا هو الأحوط. وكفارة اليمين والله الحمد ليست صعبة، يطعم 10 مساكين ولو شيئا فشيئا حتى يخرج من خلاف العلماء. وإلا فمذهب المالكية على حسب ظاهر الأحاديث المرفوعة في قوة أنه لا ينعقد أصلا وأنه لا شيئا. ومما استدلوا به أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي إسرائيل كما في صحيح البخاري لما وجد رجلا واقفا في الشمس ولا يتكلم ولا يستظل، قال ما هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. قالوا ما شأنه؟ قال ما شأنه؟ قالوا نذر ألا يتكلم ولا يستظل وأن يصوم، فقال مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. يعني النذر يتجزأ، ما كان مشروعا وهو الصيام أمره بإتمامه، وما كان غير مشروع مثل الصمات وعدم الاستظلال أمره بتركه، ومع ذلك لم يأمره بكفارة، لم يرد أنه أمره بكفارة. ففي الحقيقة مذهب المالكية قوي جدا في هذا، لولا أثار الصحابة فإن ظواهر الأحاديث المرفوعة جدا قوية فيما يؤيد مذهب المالكية رحمه الله ومن وافقهم في أن نذر المعصية أصلا لا ينعقد، أصلا لا ينعقد. وقد جاء في حديث، إن كان هذا محتملا، حديث عقبة بن عامر أن أخته لما نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة قال أمرها فلتختمر ولتمشي ولتركب ولتهدي بدنها. وجاء في بعض الألفاظ ولتصم 3 أيام، وهذا الحديث اختلف في ألفاظه وفي توجيهه إلى غير ذلك، ولسنا بصدد هذا في كتابنا هذا. على كل حال هذه هي الخلاصة، يعني الأحوط أن يكفر كفارة يمين. وهذا يجرنا إلى مسألة غاية في الأهمية في باب النذر، جدا مهمة، مهمة جدا، وهي هل النذر له كفارة أو لا؟ يقال في جواب هذا السؤال: النذر الأصل فيه أنه يجب الوفاء به ولا تجزئ فيه الكفارة عند عامة أهل العلم. يعني أنت مثلا لو نذرت الآن قلت لله علي أن أصوم كل يوم 2 مثلا، هل يجوز لك أن تقول أنا ما أريد أن أصوم سأكفر كفارة يمين؟ عامة أهل العلم يقولون لا يجوز لك، ويقولون هذا هو الفارق بين النذر واليمين، فالنذر أمره شديد كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري. فإذا لا لا, لا لا هذا لا يجزئك إذا كنت مستطيعا وكذا، لا يجزئك أن تكفر، وإنما لا بد لك من الوفاء إلا في حالات، منها أن يكون النذر مبهما، مبهم يعني ما في، لم يسمى، لم تحدد فيه شيئا، تقول مثلا لله علي نذر كذا فيقولون يجزئك أن تكفر كفارة يمين. الحالة الثانية أن تعجز عن الوفاء، تعجز، لابد من العجز. أما في اليمين لا يلزم، حتى لو ما عجز، لو قلت والله لا فعلنا كذا ثم غيرت رأيك فقط من غير أي سبب فإنه يجوز لك أن تكفر، أما في النذر فلا يجوز، فالنذر أشد من اليمين. وقد جاء في الحديث في عند الإمام مسلم: كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. وجاء عند الترمذي وإن كان السند فيه كلام لنفس هذا الحديث: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. فالجمهور يرون أن هذا مطلق مقيد بهذا الحديث، وبعضهم أخذ بحديث مسلم على إطلاقه، وأظن أن شيخنا الشيخ محمد علي آدم كان يميل إلى هذا، لكن هذا القول مخالف لعامة أهل العلم، بالإضافة إلى أن الحديث يفسر بعضه بعضا، وإن كان فيه ضعف لكن عمل جمهور أهل العلم مع يعني أن الأحاديث في التفسير، تفسير الأحاديث لا يتشدد فيها مثل الأحاديث الأصلية. فالشاهد أنه لو كان هكذا ما كان في فرق بين النذر واليمين، يعني ومن تتبع الجزئيات سواء أقوى العلماء أو الجزئيات ونظر وتأمل يظهر له أن النذر أشد من اليمين، وإلا في أشياء كثيرة كان الإنسان نذر فيها كان يمكن أن يرشد بسهولة إلى كفارة يمين وانتهى الأمر يعني. ولسنا بصدد ذكر بعض هذه الجزئيات. فعلى كل حال هذا هو الأظهر، أن النذر يجب الوفاء به إلا عند العجز، ولهذا النذر الشديد، فلا ينبغي الإنسان أن ينذر. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة كان ينبغي لنا أيضا أن نبدأ بها، وهي حكم النذر. حكم النذر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يرد القدر. طيب إذا كان يعني الإنسان مثلا أحيانا النذر نذران، في نذر اسمه نذر التبرر، طبعا في أنواع كثيرة من النذر لكن نذكر من هنا نوع نذر التبرر والنذر المعلق. نذر التبرر معناه إنسان يريد أن يتبرر، أي أن يطيع الله عز وجل، فيريد أن يلزم نفسه بطاعة مثلا، فيقول لله علي مثلا أن أصوم غدا من أجل أن يحمل نفسه على الصوم. وهناك النذر المعلق مثلا لئن شفى الله مريضي أو لئن أنجحني الله في الاختبار لا فلله علي كذا وكذا، هذا النذر الثاني مكروه، مكروه، وبعض العلماء ذهب إلى تحريمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأصل في نهي التحريم، وقال لا لأنه إنما يستخرج به من البخيل، هذه إشارة إلى العلة، أنه كأنه يقول يا رب إن فعلت لي عبدتك وإلا لم أعبدك بهذه العبادة إلا أن تعطيني ما أريد. فهذا النذر، وقد يقع في قلب بعض ضعاف الإيمان أن الله حقق له هذا من أجل أن يعني يفعل هذا الفعل وكذا، وهذا ظن باطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن لا نفعل هذا. طيب ما هو المشروع؟ سؤال الآن هذا مفتوح للإخوة، افتحوا المايك ويجيبوا. إذا كان النذر غير مشروع فما هو البديل الشرعي له في من أراد حصول مثلا شفاء مريض أو ما إلى ذلك؟ الإكثار من فعل الخير الشيء والصدقة والخير. جميل. طيب وأيضا لكن هناك شيء يعني أهم من هذا، الدعاء. الدعاء أحسنت، الدعاء هو البديل المشروع، الله عز وجل أرشدنا إلى الدعاء والاستغاثة. وأما النذر فإنه لا، والإشكال أنه لا يفيد شيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن شيء غيبي هو أن النذر لا دور له في حصول المقصود، فتكون تورط من غير يعني داعي. أما إذا كان المالكية يقولون يكره النذر إذا كان معلقا أو كان مكررا، مكررا معناها لله علي أن أصوم كل يوم اثنين مثلا ما حييت، هذا مكروه لأنه يجعل الإنسان يتثاقل عن فعل الخير بعد أن كان نشيطا ويأتي العبادة يعني بنفس مقبلة وكذا، إذا شعر بأنه ملزم كل أسبوع كل أسبوع سنة وسنتين وعشر سنين فإنه يصيبه شيء من الكلل، وربما أصابه الملل والفتور وصار يأتيها متبرما متثقلا، وهذا ينافي ما ينبغي أن تكون عليه يعني نفسية العابد لله عز وجل. وهذا من حكمة الله أن جعل بعض العبادات واجبة وبعضها مندوبة، فأنت هكذا، ولهذا الناذر يخالف هذه الحكمة يجعل المندوب واجبا. لماذا؟ طيب الله عز وجل جعله يعني مندوبا خاصة إذا كرره وهكذا. بعض الناس مثلا يقولون لئن حقق الله لي، هذا أشياء موجودة يعني ليست متخيلة، يقولون لئن حقق الله لي كذا لأصومن الدهر. لماذا؟ طيب بعدين إذا به يسأل يا جماعة ما المخرج ما كذا، يحقق الله عز وجل له ويصير هو يخشى عليه أن يدخل في من عاهد الله ثم لم يفي، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هو أصلا نحن لا نقول أن من يعني مثلا صعب عليه أو كذا، لكن لماذا أصلا أنت تدخل نفسك في مثل هذا؟ هذا كله مخالف للمطلوب منك شرعا، والدين دين يسر وكذا، أدعو الله عز وجل، فإن تحقق لك المطلوب فالحمد لله، وإن ما تحقق فاعلم أن حكمة الله واسعة وكذا، والحمد أحمد الله، والدنيا لا تسلم يعني من الابتلاءات وكذا، والحمد لله على كل حال. على كل من نذر لزمه حينئذ أن يفي، وأما إذا خلى من هذين الأمرين فلم يكن مكررا ولا معلقا، فإن بعض العلماء يعني وأحسب أن منهم علماء المذهب يقولون ليس بمكروه، والأظهر والله أعلم والمختار أنه مكروه مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه مطلقا، صحيح أن قوله نهى يستخرج به من البخيل يشعر بأنه المعلق، لكن عموما لأن الإنسان النذر لا يخلو من العلة الثانية هذه، وهي أن الإنسان يأتي العبادة مثلا متبرما بها أو كذا، وإن كان أخف يعني أمره إذا لم يكن معلقا ولا مكررا، وإنما نذر مثلا في ليلة معينة أن يقوم أو في يوم معين أن يصوم أو كذا من غير مقايضة بشيء ولا مبادلة في ظنه أو في تعليقه على شيء، غير تعليق أحسن نقول على شيء، ومن غير أيضا تكرار وكذا يعني يثقل على الإنسان، قد يعني يكون أمره أخف. وأنا أعرف رجلا قبل ذلك ذكر لي، أظن أنني سمعت بامرأة نذرت صوم الدهر، لكن أنا أذكر رجلا تماما قال لي أن أنا نذرت قديما عندما كنت طالبا لئن أنجحني الله لا أصلين 1000 ركعة، 1000 ركعة، فنجح، وهو يعني رجل فيه شيء من الدين وكذا، فيقول لي إنه صلى 1000 ركعة، وهذا يعني لا يخفى ما فيه من المشقة يعني إذا كان النوافل كلها في اليوم كله كم ركعة يعني 12 ركعة فقط، 1000 ركعة متى تصلى يعني شيء كثير جدا، ولا شك أن الإنسان إذا قام بهذا يقوم به وهو في نفسه شيء من الثقل يعني عليه، لأنه أخذ الحلاوة وصارت عليه التبع يعني بعد ذلك، فالله ما ألزمك بهذا. قال ونذر كل المال بالثلث اكتفي بنذر ممنوعين وكرهين لا تفي. قال لك النذر إذا نذرت كل المال يكفيك الثلث على تفاصيل في المذهب، لعل الشارح يشير إلى شيء منها، إذا قلت مثلا كل مالي مثلا في رتاج الكعبة وكذا قال لك يجزئك الثلث. وجاء في بعض الأحاديث أن أبا لبابة لما تاب الله عليه نذر فقال يجزئك الثلث أو كذا، فالمالكية وبعض العلماء من غيرهم أيضا يرون أن الثلث يكفي. وقد جاء في الصحيحين أن كعب بن مالك لما تيب عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول، فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فقال فإني أمسك سهمي الذي بخيبة. وهذا يشعر بأن الإنسان إذا نذر كل المال لا يلزمه الوفاء بكل المال، الله أعلم. قال لك يجزئه الثلث على تفاصيل يعني بشرط أن لا يسمي مالا، مثلا يكون يملك عمارة واحدة فيقول عمارتي في سبيل الله، هذا المالكي يقولون يلزمه جميعها لأنه سمى المال تسمية. أما إذا قال كل مالها كذا وأجمل وأطلق وعمم فحينئذ يقولون يجزئه الثلث بنذر ممنوع وكره لا تفي. قال لك الممنوع هو الحرام، قال لك لا تفي بنذر الحرام ولا بنذر المكروه لأنه منهي عنه، فيستحب لك أن لا تفي بنذر المكروه لأن فعل المكروه مكروه وتركه مستحب، ويجب عليك أن لا تفي بنذر الحرام بل هو لا ينعقد عندهم. ومن صلاة أو عكوفا نذر بمسجد من الثلاث حضرا لفعله. قال لك إذا نوى الإنسان الصلاة أو الاعتكاف بمسجد من الثلاث التي تشد الرحال إليها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، هذه المساجد التي يشرع أن يرحل إليها، غيرها لا يجوز أن يرحل إليها من المساجد. ومن أول من باب أولى على الصحيح جميع البقع التي يطلب فضلها ولو لم يكن فيها مسجد من باب أولى، إذا كانت مساجد بيوت الله لا يجوز، فلا يجوز للإنسان مثلا أن يقول أنا نذرت لله أن أصلي ركعتين في القيروان في تونس فيذهب مثلا ويسافر إذا كان فيه شد رحل أي سفر، أما إذا كان داخل المدينة فهذا يعني أهون، لكن أن يقول مثلا سأذهب إلى الأزهر مثلا أو سأذهب إلى كذا صلي مثلا في جامع عمرو بن العاص في مصر أو كذا هذا لا يشرع، لا المساجد هي الثلاث فقط، الثلاث هذه فقط. طيب إذا نوى في أن يصلي ونذر أن يصلي في واحد من هذه المساجد وهو في بلد أو أقرب إليه بلد فيه مسجد آخر، كرجل مثلا كان في المدينة فنذر أن يصلي في بيت المقدس وهو عنده المسجد النبوي وهو أفضل من البيت المقدس، طبعا واضح أنه إذا كان أقل مثلا كان هو في القدس ونذر أن يصلي في مكة أو في المدينة لا يجزئه لأن البيت المسجد الأقصى أقل من هذا، لكن إذا كان العكس إذا كان مثلا إنسان في المدينة ونوى أن يصلي في القدس أو في مكة ونوى أن يصلي بالمدينة هل يجزئه؟ قال لك لا يجزئه، لا بد أن يذهب إلى ما نذر أن يصلي عنده فيه. قالوا من صلاة نوى كفا النذر بمسجد من ثلاث حضر لفعله ولو نوى بالأفضل كغيره، يعني سواء كان في غير هذه المفضلة أو فيها لا بد أن يذهب إلى المسجد الذي نذر أن يصلي فيه. هذا هو القول الذي مشى عليه الناظم رحمه الله. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجزئه أن يصلي بالأفضل، وهذا هو الأصح لحديث جابر في عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني نذرت أن لما فتح مكة فقال إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس، قال له صليها هنا، قال إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس، قال صليها هنا في مكة يعني. قال إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس، قال شأنك إذن، يعني ما دام أصررت. وهذا يدل على أنه يجزئه أن يصلي، أنه لو صلى في مكة لأجزاه عن بيت المقدس. قال وغير ذا لا ترحل، يعني لا يجوز لك أن ترحل إلى غير هذه الثلاث مساجد. وهذا كما يعني من تأمله عرف أن غير المساجد من باب أولى، خلافا لمن قال يجوز شد الرحل إلى زيارة القبور، لكن لا يجوز شد الرحل إلى المساجد. هذا لا يساعده لا اللفظ ولا المعنى ولا يعني سد الذرائع ولا آثار الصحابة. هذا قول المتأخرين، هذا واضح أنه فيه نظر ظاهر يعني، وهذا فيه سد ذرائع أصلا للحج إلى القبور وكذا. وإنما يقول هذا القول كثير من الذين أصلا يرون الغلو من القبور، يرونه نوعا من التوسل الجائز وما إلى ذلك، أو يتساهلون في مثل هذا الأمور وكذا. وإلا فواضح الخلل يعني في هذا القول. أكمله سريعا بس. قال ثم شرع يتكلم عن النذر وأحكامه، فقال والنذر في الشرع إلى آخره. قوله والنذر في الشرع هو لغة مطلق الالتزام، واصطلاحا الالتزام قربة من القرب، انظر كيف قيدها بالقربة. وأركانه ثلاثة، الصيغة كلله علي وعلي ضحية، والشيء الملتزم وهو ما يأتي عند قوله ونذر كل المال، وقوله ومن صلاة إلى آخره، والشخص الملتزم وهو ما أشار إليه بقول التزام مسلم فخرج ابن مسلم الكافر فلا يصح نذره عند المالكية يعني. مكلف وخرج بالمكلف الصبي المجنون، ولكن يندب الوفاء به بعد البلوغ. إذا صبي مثلا نذر يقول لك يندب له بعد البلوغ أن يفي به، والإفاقة بعد الجنون يعني، وهو ثابت بالكتاب وسنة الإجماع. أما الكتاب فقال تعالى وليوفوا نذورهم، وأنا ما ذكرت هذه الآية عمدا لأن هذه الآية قد يعني سياقها في الحج وكذا، فقد تحمل على ما التزموه بإحرامهم وبكذا، وينظر كلام أهل التفسير في هذه الآية. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والسنة عن ميمونة بنت كدام وليس كرام كما هو مكتوبون، أنا قالت خرجت مع أبي في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فاستمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأسي بوانا في عقبة من الثنايا عدة من الغنم، قال لا أعلم إلا أنها خمس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هل بها من الأوثان شيء؟ قال لا. قال فأوفي بما نذرت به لله، رواه أبو داود. يعني كان هناك حديث أصح من هذا يمكن للشارح أن يأتي بها. وأجمع العلماء على أن من نذر طاعة وجبت عليه، قال في الرسالة، إذن حكى الإجماع هنا، قال في الرسالة من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا لفظ الحديث يعني في الحقيقة. ما حكمه؟ أي شيء حكمه الندب علمي. قال خليل إنما يلزم به ما ندب هذا له، أي طلب طلبا غير جازم، يعني ليس المقصود خصوص الندب الذي هو أخف من السنة، بل الطلب غير الجازم، فيشمل كل درجاته. ولذا قال لك فيشمل السنة والرغيبة من صلاة وصوم وحج وصدقة كلله علي أن أصلي ركعتين، أو لله علي أن أصوم يوم الجمعة شفى الله مريضي، أو حضر غائبي، أو إن رزقت ولدا، أو لله علي أن أصوم يوما، أو أتصدق بعشرة دنانير. قوله ونذر كل المال، أي من قال مالي كله صدقة لله فلا يلزمه منه إلا الثلث، ولهذا قال بالثلث اكتفي، ومحل الاكتفاء بالثلث إن أطلق. وأما إن عين بأن قال في نذري كل مالي لزيد أو لجماعة معينين، إذا عين المخرج له هنا، أو قال ثلثه لفلان وثلثه لفلان عين أيضا مخرج لهما مثلا، أو عين المخرج كلفلان دار ولفلان بستان ولفلان غنم فلانية، فإنه يلزمه ذلك ولو أتى على جميع ماله، كما قلنا هذا إذا أطلق وعمم أو أجمل، المهم لم يحدد. ما إذا قالك حدد المخرج له والمخرج لزمه كائن بالغا ما بلغ من ماله. قوله بنذر ممنوع وكره لا تفي، قال يعني أن من نذر ممنوعا كمعصية فلا يلزم الوفاء في ذلك ولا شيء عليه. أيوة انظر، ولا شيء عليه معناه أنه لا ينعقد، كمن نذر أن يزني والعياذ بالله، وأن يسرق، أو يصلي عند طلوع الشمس هذا حرام، أو عند غروبها النافلة، أو نذر الذبح على المقابر، هذا من الأمثلة الجميلة الشيخ قلنا عنده يعني شيء من يعني الجودة في مذهبه في توحيد الإلهية، وسوق الهدايا لها فلا يجوز الوفاء به ويثاب على تركه، هذا هو. ومن صلاة أو عكوف النذر، يعني أن من قال علي نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام أو في المسجد المدينة أو في المسجد الأقصى، أو نذر في أحد هذه المساجد عكوفا اعتكافا نذرا بمسجد من الثلاثة من الثلاث حضر، أي لزمه الحضور، أي لزمه السفر من بلدي إلى تلك المساجد لفعل ما نذر من الصلاة أو الاعتكاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا المسجد الحرام المسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم. ويلزمه الحضور ولو نوى ذلك بالمسجد الأفضل حال وجوده فيه، نوى ما تقدم في المفضول، كما إذا كان في المسجد الحرام ونذر الصلاة أو الاعتكاف بالمسجد الأقصى كغيره من باب أحرى وأولى، خلافا لمن قال أنه إذا كان في الأفضل ونوى في المفضول أنه لا يلزمه، وغير ذا من غير المساجد الثلاثة لا ترحل إليها، يعني أي لا يلزمك الارتحال لها كمن نذر المشي إلى الجامع الأزهر أو مسجد كتشاوة، ما أدري هذا في الجزائر ولا إيش، أو جامع الزيتونة، فلا يلزمه المشي ويؤدي ما نذره في أي مسجد من المساجد للحديث المتقدم. قال في الشارح تنبيه اللي هو الشيخ الجعلي، يعني من قال لله علي هدي أن أذبحه أو أنحره على قبر ولي من الأولياء لا يلزمه بعثه ولا ذبحه بمحله، لأن الهدايا لا تساق ولا تنحر إلا بمكة أو ميناء. وهذا جميل، وهذه يعني مهمة، جمع مثلا كلام الفقهاء في توحيد الإلهية قد قام به ثلة من طلاب العلم جزاهم الله خير، فيقول مثلا جهود المالكية في توحيد الإلهية، جهود الحنفية بالذات عندهم كلام كثير طيب يعني في هذا الباب، وكذلك جهود الشافعية وكذا، فهذه مهمة، لأن بعض الناس يظن أن هذا أحدثه محمد بن عبد الوهاب أو ابن تيمية، وهذا باطل، بل هذا نص عليه كثير من الفقهاء، وإن كان المتأخرون أيضا وقع عندهم عند كثير منهم يعني خلط في هذه الأبواب. قال أو نحره إلى تلك القبور، نعم ما أراد أن يتقرب بذبحه لا يلزمه. قال لك ولم يتلفظ بالهدي لا يلزمه ما أراد أن يتقرب بذبحه، نعم لأن الهدايا لا تسر. ومن قال لا علي أن أذبح شاة أو بقرة أو بعيرا على قبر نبي من الأنبياء ولي من أولياء ولم يتلفظ بالهدي لا يلزمه ما أراد أن يتقرب بذبحه أو نحره إلى تلك القبور ليفعل ذلك بمحله، لأن المقصود الصدقة للفقراء تصدق بها الفقراء. وإن نذر جنس ما لا يهدى، يعني لا يهدى إلى البيت كالثياب والدراهم والدنانير وغيرها، فإن كان حول القبور المذكورة فقراء ملازمون لخدمته، هذا هو الكلام الذي فيه نظر، نعم ذكره الشيخ الجعلي في شرحه لخدمته، من الذي قال هناك شيء اسمه أصلا أحد يلازم القبور لخدمتها، هذا يحتاج إلى دليل. أو مجاورون، كيف الجوار يكون جوار في المساجد المعروفة التي تلزم للاعتكاف، أما مجاورة القبور ما أنزل الله بها من سلطان، كفقراء المدينة المنورة، فقراء المدينة المنورة يلازمون المسجد، هذا هو أما القبر من الذي قالها، لزمه بعثه إليهم، وإن لم يكن حول قبور الأنبياء والأولياء فقراء تفعون بما نذره، يعني إذا نوى الفقراء في مكان معين أي مكان، يعني لا ينبغي ربطه بقبر ولي أو غيره، فهذا شيء آخر، يعني ينتفعون بما نذره من الثياب ووجب عليه إخراجها من محله والتصدق به للفقراء المشهور الله عنه. ومن كتاب الشموس الطوالع بظلام ما أحدث عند القبور من مناكر البدائع للشيخ السيد محمد بن بادي الكنتي رحمه الله، قال نقلا من رحلة الفقيه السني المحدث العالم العلامة محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي رحمه الله، هذا عالم يعني أظنه مالكيا معروفا، ما نصه سئلت عن الحكم الشرعي، ما أدري هل هو الولاتي المعروف الذي له شروح على المراقي وعلى ابن عاصم، ربما يكون هو ولاتي مدينة معروفة يعني يخرج سيكون منها جماعة من العلماء، ما نصه سئلت عن الحكم الشرعي فيما فعله أهل المغرب من الذبح على قبور الصالحين تقربا إليهم في قضاء الحوائج ونداءهم للموتى واستغاثتهم بهم، أعوذ بالله، يطلبون منهم حوائجهم ويقولون يا فلان اقضي لي حاجتي الفلانية، ومنهم من يقول يا فلان توسلت بك إلى الله في قضاء حاجتي، وهذا يعني أقل سوءا مما قبله إن كان أيضا فيه ما فيه، فأجبت والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب أن الذبح، لكن طبعا الذبح عموما لتقرب الأولياء فيه الإشكال العظيم يعني، وإليه المرجع والمآب أن الذبح على قبور الأولياء تقربا إليهم في قضاء الحوائج بمنزلة الذبح على الصنم تقربا إليه لذلك، جزاه الله خير الشيخ بادي والشيخ أيضا هنا محمد الولاتي والشيخ نعم محمد بايب العالم هؤلاء، فإن قالوا نحن لا نعتقد مآلهة ولكننا نتقرب إليهم بالذبح ليتوسطوا بيننا وبين الله تعالى في قضاء حوائجنا، قلنا لهم هذا قول عبدة الأصنام سواء بسواء، فإنهم قالوا مثل هذه القولة ولم يخرجهم ذلك عن دائرة الشرك أعاذنا الله منه، كما حكى الله عنهم بقوله ما نعبد إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فلا فرق بين من يتقرب إلى الولي بالذبح عند قبره في قضاء حوائجه ويعتقد أنه الواسطة بينه وبين الله تعالى، وبين عابد الصنم في تقربه إليه بالذبح عنده لقضاء حوائجه ويعتقد أنه واسطة بينه وبين الله تعالى، لأن الولي مخلوق لا ينفع ولا يضر ولا تأثير له، كما أن الصنم كذلك، فقد كان الذبح على الأصنام والذبح على القبور من سنة الجاهلية، فحرمها الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فحرم الله تعالى في كتابه العزيز الذبح على الأصنام تقربا إليها وجعله كفرا بقوله تعالى وما أهل لغير الله به، وقوله تعالى وما ذبح على النصب، ولم يقبل منهم اعتذارهم بقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وحرم على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذبح على القبور بقول لا عقر في الإسلام، رواه أبو داود في سننه عن أنس، فقد كان من سنة الجاهلية الذبح على القبور، وحرمه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما حرم الذبح على النصب أي الأصنام، فمن ذبح على قبور أولياء تقربا إليهم فقد أحيى سنة الجاهلية التي أماتها الشرع العزيز قبله. فإن قالوا نحن نذبح على اسم الله تعالى وعبدة الأصنام يذبحون على اسم الصنم، وهذا فرق بيننا أو فرق بيننا وبينهم وبينهم، قلنا لهم هذا، وأيضا يصح هذا فرق بيننا وبينهم، قلنا لهم هذا لا ينهض فرقا ولا حجة، لأنكم تذبحون على اسم الولي مع اسم الله تعالى، فتقولون بسم الله هذه ذبيحتك أيها الشيخ فلان، واعتقادكم في حالة الذبح مع اسم الولي لا مع اسم الله تعالى، لأن الولي هذا الذي تطلبون منه قضاء حوائجكم فهو المقصود الأعظم عندكم، فذكركم اسم الله تعالى عند الذبح إنما هو صورة لوض لا يسحب قول انتهى. وحتى يعني أصلا كونه هناك جهتان، قال كما ذكر الشيخ زم تيمية حرره، جهة الاستعانة والتسمية وجهة القصد، فجهة القصد متعلقة بالإلهية، وجهة التسمية والاستعانة متعلقة بالربوبية، فإذا أشرك الإنسان في أحد الجهتين فهو كذلك يعني، سواء هذا الشرك، بل قال إن الشرك في القصد أعظم من الشرك في الربوبية أو نحو ذلك كلام يعني، لا أذكره الآن لعله قال هذا أو نحوه، يراجع يعني يراجع ما يكون التبس عليه العكس. من الشموس الطالع باختصار، انتهى من الشموس الطالع باختصار، وقد أطال في هذا الموضوع بمشفي الغليل ويبرئ العليل، ونعم وقيل إنه يقال يروي الغليل لأن العطش يعني ويبرئ العليل، نعم أو يشفي العليل أيضا لأن العلة هي المرض. وبالله التوفيق بين السعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، انتهى يوم السبت الموافق 27 من جمادى الثانية سنة 46 للهجرة، أعاننا الله على إتمامه آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم قال باب في الجهاد والجزية، هذا ما يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.